أكثر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الموحى إليه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، فإن وصية الله للأولين والآخرين بتقواه التي تتجلى في امتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام كما أمر في قوله الحق: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى الذي خلق الخليقة، خلق العوالم كلها، وفي مقدمتهم الثقلان، عالم الإنس وعالم الجن، وميزهم بخصائص لا تخفى، وكلفهم بما كلفهم به من أوامره الكريمة والنواهي العظيمة والتقرب إليه سبحانه في هذه الحياة بما يكون سببا في رضاه ودخول جناته جنات النعيم. إنك أيها الإنسان مررت بأربع دور: الدار الأولى كنت في بطن الأم، لا تصل إليك يد ولا معروف من أحد إلا من الله الواحد الأحد الفرد الصمد، حتى برزت إلى حيز الوجود في الدار الثانية وهي دار العمل التي وهبت لك لتقدم فيها أعمالا صالحة تكون لك خير زاد، تقربك إلى الله زلفى، وابتليت فيها بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإما أن تنجح في هذا الابتلاء بمتابعة رسولنا عليه الصلاة والسلام في كل شأن من شؤون ديننا ودنيانا، وإما أن تسقط فلم تنجح في تصرفاتك بسبب إغواء شياطين الإنس والجن، فقد ظلمت نفسك، ولا يظلم ربك أحدا. وتعقب هذه الدار الثانية دار ثالثة لا تخفى على ذوي العقول، هي دار البرزخ، الحياة بعد مفارقة الروح للجسد، سواء دفن في باطن الأرض أو أكلته السباع أو تخطفته الطيور أو ذرية في البراري والبحور، كل ذلك لا يعفيه من السؤال على الرب والدين والرسول في الحياة البرزخية، أنت مسؤول عن هذه الثلاثة الأصول، عن الرب تبارك وتعالى، وهل قمت بحقوقه وما أوجب عليك واتبعت رسله، أم أنك خالفت وظلمت نفسك بمخالفاتك لأمر ربك وأمر رسولك الذي بعثه الله رحمة للعالمين. كما أن دار البرزخ هي أول منازل الآخرة، فيها النعيم وفيها العذاب الأليم، فيها النعيم لمن أتى بأسباب النعيم من عمل الصالحات وترك السيئات، وفيها العذاب الأليم لمن أهمل الصالحات وارتكس في السيئات والخطيئات حتى أتاه من ربه اليقين. نعم، إن نعيم القبر، بل النعيم بعد مفارقة الروح للجسد حق، جاءت به نصوص الكتاب والسنة. أما نصوص الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال علماء التفسير: نزلت في نعيم القبر وعذابه. وأما النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثيرة جدا، ومنها سؤال الملكين الكريمين منكر ونكير العبد الذي فارقت روحه جسده عن الرب وعن الدين وعن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، رأى معذبين في الحياة البرزخية بسبب جرائم متعددة، رأى أكلة الربا يعذبون، ورأى الزناة يعذبون، ورأى أصحاب الغيبة الذين يغتابون المسلمين والمسلمات يعذبون، وإن كانوا من جملة المسلمين، إلا أنهم أتوا بأسباب العذاب البرزخي الذي تحدث عنه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والدار الرابعة هي دار القرار، الدار الآخرة التي هي دار الجزاء على الأعمال، يدان بها كل مكلف من عالم الإنس والجن، يجزى بما قدم وأخر. فطوبى لمن قدم أعمالا صالحة في هذه الحياة القصيرة، ويا خسارة من أسلف طاعة الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، فقصر في جنب الله حتى انتقل من حياة العمل إلى حياة الجزاء على العمل. فالاستعداد من العقلاء من المسلمين والمسلمات للقاء هذا اليوم الذي تجزى فيه كل نفس بما كسبت، والحاكم والمجازي هو الله تبارك وتعالى، لم يكل جزاء العباد إلى أحد، إنما تجزون بما كنتم تعملون. هذه المقدمة أقولها بين يدي موضوع أردت أن أتحدث فيه، لنتذكر شأننا وحكمة الله تبارك وتعالى في إيجادنا في هذه الحياة، ونعلم أن الله الذي أوجد عالم الإنس والجن وغيرها من العوالم لم يترك بني آدم وعالم الجن هملا وشدا، ولم يكلهم إلى عقولهم ليقدروه حق قدره، ولكنه أرسل الرسل وأنزل الكتب فيها نور وفيها هدى وفيها رحمة وفيها بشرى للمؤمنين وفيها بيان عقاب للمجرمين. وقد ختمت الرسل الكرام الذين هم صفوة الخليقة ختموا بخيرهم وأحبهم إلى الله تبارك وتعالى، هو رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عليه أعظم كتاب لم يستطع أحد من شياطين الإنس أو الجن أن يمد يده إليه بالتغيير أو التحريف، بينما الكتب المتقدمة حرفها شياطين الإنس وغيروا وبدلوا كما هو معلوم من التأريف. حفظ الله لنا هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، ووعد بذلك في قوله الحق: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر الذي أنزله الله ثقلان عظيمان، الأول كتاب الله العزيز من فاتحته إلى خاتمته، والثاني السنة المطهرة التي هي الوحي الثاني ألقاها الله على قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام وبواسطة جبريل أمين الملائكة عليه الصلاة والسلام، رحمة بهذه الأمة، وامتن الله عز وجل علينا بذلك في قوله الحق: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وسماه الله تبارك وتعالى ذكرا بقوله الحق: هذا ذكر مبارك أنزلناه. وسماه موعظة وهدى وبشرى، لأن منه الموعظة وبه الموعظة وفيه البشرى لمن عمل به. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وهدى وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو موعظة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو آيات القرآن في خطب الجمعة وغيرها ليبين للناس ما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه وما فيه حياتهم السعيدة في الدنيا والآخرة إنهم تمسكوا به وعملوا بمقتضاه. فيا أيها الناس، علينا جميعا أن نهتم بما فيه غذاء قلوبنا وحياة أنفسنا وجوارحنا، أن نعتني بالقرآن الكريم لا سيما بما أوجب الله علينا تلاوته كفاتحة الكتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هذا الكتاب الكريم سورة أنزلها الله تبارك وتعالى هي أفضل سور القرآن، وأوجب تلاوتها في كل ركعة من صلواتنا فرائض ونوافل، ألا وهي فاتحة الكتاب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم سورة في القرآن الكريم. إذا وجب الاعتناء بتلاوتها تلاوة صحيحة لتصح صلاتنا والتفهم لما دلت عليه من المعاني، وسنتعرض لها إن شاء الله تعالى، فإنها دلت على أربعة أصول من أصول الدين، نتعرض لها في أوقات قادمة إن شاء الله تعالى، ولكن علينا الاهتمام من الآن أن نتدارسها ونفهم ما فيها من المعاني ونعمل بمقتضاها، فهي سبب لمحبة الله لمن أحبها وأقام تلاوتها وفهم معانيها وعمل بمقتضاها. وصلوا وسلموا على نبينا محمد نبي الرحمة والهدى، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين، وارحم ضعفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم شددنا في جميع أحوالنا وأعمالنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ووفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لنصرة الدين، اجعله من أنصار دينك وانصر الدين به وبأعوانه أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر لنا ذنوبنا جميعا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. نستغفر الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. تناظروا في الصف، أتموا الصف الأول فالأول، حاذوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.